فتعالوا تعالوا يا معاشر الإخوة ويا أهل البلاء تعالوا، فإن ميتنا ظل 6 سنوات يعاني من المرض، ميتنا الذي مات بالأمس، ميتنا الذي مات بالأمس ظل يصارع المرض والمرض يصارعه 6 سنوات، وما غفل عن ذكر الله وما قطع الصلاة، فإنني أهدي إليك وهو في قبره، وأهدي إلى كل صاحب بلاء أصحابكم جميعا إلى بيت نبي الله أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فهيا بنا جميعا إلى بيت أيوب. الآن نحن في بيت نبي الله أيوب. يا نبي الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، نحن وفد من أمة الحبيب محمد، جئنا إليك اليوم إلى بيتك لا لنتناول طعاما ولا لنحتفي شرابا، ولكن جئنا لتعلمنا الصبر على البلاء. ويكفي أيوب فخرا أنه أخذ أعلى شهادة كتب فيها نعم العبد إنه أواب. هذه الشهادة وهذه الجائزة لم يحصل عليها من ملك من ملوك الدنيا، إنما حصل عليها من مالك الملك وملك الملوك فوحده. ماذا في بيت أيوب؟ المال كثير، الصحة شديدة، الأولاد كثيرون، ينظر إلى صحته فيراها شديدة، ينظر إلى أولاده فيرى البيت قد ملئ بالأولاد، ينظر إلى المال فيجد المال كثيرا، والصحة نعمة من الله، والمال نعمة من الله، والولد نعمة من الله، ولكن في يوم من الأيام، وهذا بلاغ للناس جميعا بأن دوام الحال من المحال، من كان فقيرا سيصبح غنيا، ومن كان غنيا سيصبح فقيرا، ومن كان عاليا سيضعه الله، ومن كان واضيعا سيرفعه الله، لأن الدنيا لا تظل على حال أبدا، إلا الله عز وجل هو الذي قال في قرآنه كل يوم هو في شأن. ونظر أيوب ذات يوم إلى صحته فوجد المرض قد برح بجسده، نظر إلى الأولاد فوجد الأولاد قد ماتوا جميعا ولم يبقى له ولد واحد، نظر إلى المال فلم يجد أي شيء من المال، الصحة قد زالت، الأولاد قد ماتوا، المال قد ذهب، لا صحة حتى يقوى على السعي، وليس عنده ولد لينفق على أبيه، وليس عنده مال لينفق على مرضه، الصحة زالت والأولاد ماتوا والمال قد ذهب، فماذا يفعل أيوب؟ هل لطم الخد

صبر على كل الابتلاءات، والانبياء جميعا صبروا. الكل